بسم الله الرحمن الرحيم. اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم خير نساء الدنيا، ألبوم من 4 أشرطة لفضيلة الشيخ نبيل العوضي. الشريط الأول، مريم ابنة عمران رضي الله عنها. أرحب بكم أيها الأخوة في هذا المجلس في هذه الدقائق القادمة، نجلس في بيت من بيوت الله في روضة من رياض الجنة. فخير البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى الله هذه المساجد، وهذا المكان الذي أنت تجلس فيه الآن هو أحب البلاد إلى الله. وخير ساعة يقضيها الإنسان من حياته ساعة ينتظر فيها صلاة، فهو في صلاة ما انتظر الصلاة. وكأنك وأنت الآن جالس مرتاح يكتب لك كأنك تصلي، كأنك ساجد راكع قائم ذاكر تقرأ القرآن وأنت جالس. فأي فضل من الله هذا، وأي كرم من رب العالمين هذا. فهذه دقائق نقضيها وإياكم، وإن لم تقضى هذه الدقائق في الذكر سوف تقضى في شيء غيره. سوف نتكلم عن أمر مهم في سلسلة من 4 حلقات سميناها خير نساء الدنيا، والأمر لا يختص بالنساء بل هو عام للرجال والنساء، لأنه ما من رجل منا إلا وله ارتباط بامرأة، أمه، أخته، خالته، عمته، ابنته غدا، زوجته في المستقبل أو الآن. فالرجال مرتبطون بالنساء. هذا الكلام شطر من حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: خير نساء الدنيا 4. مريم ابنة عمران، آسيا امرأة فرعون، خديجة بنت خويلد، فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. لها ميزة ولا خاصية حبيبته عائشة رضي الله عنها. فهؤلاء النساء الخمس كملنا، وكل واحدة لها فضل. سوف نبدأ اليوم بأولاهن التي سميت باسمها سورة في القرآن، وهي مريم ابنة عمران. فما قصة آل عمران؟ مريم من نسل سليمان ابن داود عليه السلام، كلهم من ذرية إبراهيم الخليل. إن الله، انظر للتأكيد، إن الله اصطفى آدم، أول الاصطفاء آدم عليه السلام فهو أول الخلق. إن الله اصطفى آدم وإبراهيم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. 4 مرات. الأولى أول الخلق آدم فهو أبو الأنبياء، آدم عليه السلام وأبو الخلق. الاصطفاء الثاني نوح، لأن كل الناس في الطوفان هلكوا ولم يبق إلا نوح وذريته، خلاص بعد الطوفان ما بقيت إلا ذرية نوح. الاصطفاء الثاني. الثالث إبراهيم، فلم يأتي نبي بعد إبراهيم إلا من ذريته، اصطفاء آل إبراهيم. الرابع اصطفى الله آل عمران. عمران رجل صالح عابد من بني إسرائيل، عرفته كل بني إسرائيل بالصلاة في فلسطين في بيت المقدس، يصلي ويتعبد ويذكر الله في زمن كان فيه نبي الله زكريا عليه السلام، آخر حقبة في أنبياء بني إسرائيل هذه زمن زكريا عليه السلام. زوجة عمران يوم من الأيام كانت تمشي في الطرقات فرأت طيرا يطعم فرخه، فنظرت إليهما فاشتهت الولد. فقالت امرأة عمران، إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. كانوا ينذرون الأولاد لله، شلون؟ الولد إذا جاء يصير خادما في بيت المقدس، خلاص يقوم في بيت المقدس خادم، ينظف بيت المقدس ويطعم من يحتاج للطعام ويرتب المكان ويخدم. هذا من أعظم النذر في زمانهم، أن ينذر الولد لله عز وجل. قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وإذا بها بعد شهور تحمل، زوجة عمران حملت، فنذرت هذا الحمل خلاص هي على نذرها لله عز وجل. فلما جاء وقت الولادة ووضعت الطفل فإذا هي أنثى، ما كانوا يعلمون في ذلك الزمان أنه ذكر أو أنثى، فلما رأتها أنثى قالت ربي ربي إني وضعتها أنثى، يعني الأنثى كيف تخدم؟ الولد يخدم سهل، لا يحتاج إلى من يكفله، لا يحتاج إلى من يرعاه، لكن البنت تخدم في بيت المقدس صعب صعب. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. العاقل يقول الذكر له خاصية والأنثى لها خاصية، لا يتشابه الذكر بالأنثى في كل شيء، هذا العاقل يقولها. لكن غير العقلاء يقولون في هذا الزمان لا، المرأة كالرجل، الرجل كل عمل يعمله تعمله المرأة، وكل شيء يسوي الرجل لازم تسوي المرأة. ليش الرجل يطلق بس؟ خلي المرأة تطلق بعد. ليش الرجل له نصف كل الميراث والمرأة نصف؟ خلوا نفس الشيء، الرجل مثل المرأة، لا فرق بين الرجل والمرأة، ما في أحد له كلمة في البيت، الرجل والمرأة سواء. الله يقول في القرآن وليس الذكر كالأنثى، هذا له خاصية وهذا له خاصية. لكن بعض الناس يريد أن يعاكس عقله وفطرته التي فطرها الله عز وجل من أجلها فتضايقت، يعني الأنثى ليست كالذكر بالخدمة. قال الله عز وجل والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى فإذا بها تسميها حين الولادة. وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. اسمع للنبأ، ما من مولود يولد، يقول عليه الصلاة والسلام ما من مولود يولد إلا وينخسه الشيطان نخسة. أنا وأنت كل مولود، كل من ولد نخسه الشيطان فيستهل صارخا. ما شفت الولد أول ما يطلع من بطن أمه يصرخ يبكي؟ يقولون لأنه انتقل من جو إلى آخر ومن بيئة إلى أخرى، ولأنه نعم هذه أسباب مادية صح، لكن هناك سبب غير ظاهر. ما هو؟ الشيطان حقد على بني آدم، حسد، كره، بغض. أول ما يطلع الولد من رحم أمه ينخسه الشيطان فيستهل صارخا. إلا اثنين في الخلق لم يقدر عليهم الشيطان، من هما؟ الأولى مريم والثاني عيسى، لأن أم مريم دعت لها فاستجاب الله لها. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هل بقي أحد من ذرية مريم غير عيسى؟ ما في أحد، خلاص عيسى وانقطعت الذرية، ولهذا أعاذ الله مريم وعيسى، غيرهما ما في. كل مولود إلا وينخسه الشيطان نخسه. ولدت فإذا بمريم ترعاها أمها أول الأيام، تبقى طفلة صغيرة، امرأة عمران ترعى مريم ترضعها تطعمها. فلما بلغت مبلغا تستطيع أن تجلس في بيت المقدس فدخلت إلى بيت المقدس فإذا بالعباد جالسون في أي زمن؟ زمن زكريا عليه السلام. وزكريا يقرب لمريم في صلة نسب بين زكريا ومريم، فزكريا زوج أخت مريم اسمها أشياع أخت مريم. فإذا بأم مريم تحملها طفلة صغيرة فجاءت بها إلى بيت المقدس، فقال العباد يعرفون من هذه المرأة، زوجة عمران، البيت الصالح، البيت التقي، البيت النقي. فقالوا لها ما هذا يا امرأة عمران؟ قالت لهم هذه ابنتي مريم. قالوا لما جئت بها؟ فقالت لهم لقد نذرتها لله فأيكم يكفلها؟ من يتكفل بها؟ لتبقى في بيت المقدس خادمة. فقام العباد كلهم من مكانهم وكل منهم يقول أنا أكفلها يا أم مريم، ويقول الآخر أنا أكفلها، ويقول الثالث أنا أكفلها. فتخاصم القوم كلهم يريدون أن يكفلوها. ليش؟ يعرفون من هذه الأسرة، يعرفون من هذه العائلة، عائلة التقوى وبيت الإيمان، عائلة عرفتها كل بني إسرائيل، الله اصطفاها آل عمران. ومن بين المختصمين نبي زكريا عليه السلام زوج أختها، قال أنا أكفلها يا امرأة عمران، أنا أكفلها يا أم مريم. فقالت أم مريم إذن لابد من القرعة. فإذا بالصالحين يجتمعون عند النهر، كل منهم يريد أن يكفل مريم، وإذا بهم يجتمعون فيلقون أقلامهم، كل واحد عنده سهم من الأسهم يلقي سهمه في النهر والنهر يجري، فأي قلم عاكس اتجاه النهر هو الذي سيكفل مريم. فكلهم رمى قلمه ولم يعاكس إلا قلم واحد اتجاه النهر، قلم من؟ زكريا عليه السلام. فقالوا نعيد القرعة مرة ثانية نتأكد، فرموا أقلامه مرة ثانية فلم يبق إلا قلم من؟ قلم زكريا. فرموا مرة ثالثة فلم يبق إلا قلم من؟ قلم زكريا. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. وفاز بها من؟ زكريا عليه السلام. فرح واستبشر، يكفل من؟ طفلة صغيرة اسمها مريم، تلك الفتاة الكاملة، ذلك الخلق العظيم خلقه الرب عز وجل، ولم يكمل من النساء إلا القليل، ومنهم مريم. أخلاها زكريا فجاء بها في بيت المقدس، لا تخرج، كل وقتها في بيت المقدس، لا تخرج إلا لحاجة، لقضاء حاجة أو ضرورة، غير هذا ما تخرج، تخدم في البيت، تتعلم، تتأدب. شوفوا التربية، التربية وين؟ في المساجد. أفضل التربية أين؟ في بيوت العبادة. لا، لا تصدق، لا تصدق من يقول أن ابني تربى أحسن تربية في تلك المدرسة الخاصة أو في تلك البلد، أرسلته مع عائلة يعيش سنة وسنتين يتعلم اللغة وتربى أحسن تربية. لا تصدق هذه الكلمات، قد يستفيد نعم، لكن أعظم تربية في بيوت الله، أعظم تربية في المساجد، أعظم تربية في حلق القرآن والذكر. تربت هنالك مريم في بيت المقدس، تلك الأرض المباركة. فإذا بمريم العذراء في بيت المقدس تكبر شيئا فشيئا، تكبر شيئا فشيئا. وزكريا ذلك الرجل الذي لم يلد له ولد ينظر لها فيتعلق قلبه بها، طفلة صغيرة، ما أجملها، ما أحسنها، وكلما كبرت يرى عليها كرامات. الله جعل على يدي مريم كرامات وعجائب. في يوم من الأيام جاءها زكريا بالطعام، فلما دخل عليها بالطعام تعجب، وجد عندها الطعام، قال يا مريم من أين لك هذا؟ من أين لك هذا الطعام؟ طعام الشتاء بالصيف وطعام الصيف بالشتاء، ألذ الطعام ما يوجد في ذلك المكان، ذلك الطعام. يجد هذا الطعام عند من؟ عند الطفلة الصغيرة مريم. كلما دخل عليها زكريا المحراب، يعني كل وقتها في المحراب جالسة تصلي وتتعبد. شوف الآية، كلما دخل وجدها في المحراب. محراب شو تسوي؟ تلعب، تصلي، تركع، تسجد، وهي صبية صغيرة. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، من أين لك هذا يا مريم؟ فتجيب الصبية الصغيرة، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صلي، اذكر الله، اسجدي اركعي ولا تفكري بالطعام والشراب، الله سيتكفل لك بالطعام والشراب. شفت عظمة الرب؟ ما من دابة إلا على الله رزقها. أرأيت أم إسماعيل؟ أم إسماعيل نفس الشيء. هاجر زوجة من؟ إبراهيم الخليل، تركها إبراهيم عليه السلام في صحراء قاحلة، لا طعام لا ماء لا زاد لا إنس لا طير لا حيوان، ما في أحد، صحراء قاحلة، مكة بين بضعة جبال. جلست هاجر قالت لمن تتركنا يا إبراهيم؟ فلم يجبها. لمن تتركنا يا إبراهيم؟ فلم يجبها. فقالت له الله أمرك بهذا؟ فالتفت وقال نعم أمرني ربي بهذا. قالت إذن فاذهب. فلن يضيعنا الله، فلن يضيعنا الله. وإذا بها ينفد الطعام، خلص الطعام تمر خلص، وإذا بها ينفد الماء، ما في إلا قربة ماء وخلصت انتهت. وإذا بها نفد الحليب واللبن من ضرعها، فكاد إسماعيل أن يموت. وإذا بها تبحث عن طعام، ما في طعام، عن شراب، ما في شراب، عن مغيث، ما في مغيث. فرق الصفا، ألا هل من مغيث؟ لا أحد. تسعى إلى المروة، لا أحد. ترجع إلى الصفا، لا أحد. سبعة أشواط فوصلت إلى المروة، فإذا بها تسمع صوتا، فقالت لنفسها حس أي اسكتي. فإذا بها تنظر من بعيد، فإذا بأعظم ملك في السماء قد نزل، جبريل بنفسه نزل، يضرب بعقبه الأرض، وإذا أفضل ماء على وجه الأرض ينبع يخرج. وإذا بها تركض، وإذا بها تجمع الماء، لو صبرت لصارت زمزم نهر يجري عينا معينا، لكنها ما صبرت، ذهبت مسرعة تسقي ولدها وتسقي نفسها. فقال لها جبريل يا أم إسماعيل أين إبراهيم؟ قالت تركنا. قال في هذه الأرض؟ قالت نعم. قال لمن ترككم؟ لمن وكلكم؟ قالت وكلنا إلى الله. قال إذن لن يضيعكم الله. فقال لها جبريل يا أم إسماعيل في هذه الأرض سيكون بيت الله، وسوف يبنيه إبراهيم وهذا الصبي. نعم. ومن يتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. نرجع أيضا إلى 2000 سنة أو يزيدون. مريم في المحراب تأكل تشرب تقوم تصلي، الكرامات تأتي على يديها. يوم من الأيام لما رآها زكريا اشتهى الولد، نظر إليها فاشتاق للولد، ما عنده ذرية. فلما نظر إليها ذهب إلى الصلاة يصلي، وأخذ يدعو ربه، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، ربي ربي هب لي الولد، ربي هب لي الولد، كما رزقت امرأة طعاما في غير وقته فارزقني ولدا في غير وقتي. رجل كبير قال يا رب أنت قادر أن ترزق الناس طعاما في غير الوقت، فارزقني ولدا في غير وقتي. كبرت في السن، فإذا به يبشر بولد لم يجعل الله له من قبل سميا، اسمه يحيى. فولد يحيى ابن أخت من؟ ابن أخت مريم الآن، أختها زوجة زكريا، حملت أيضا بالولد. حملت بمن؟ بيحيى عليه السلام. زمن أنبياء، هذا آخر زمن أنبياء بني إسرائيل، بعد ما في خلاص. فإذا بمريم العذراء تمكث في بيت المقدس لا تخرج. وفي يوم من الأيام سمعت مريم صوتا، هذا الصوت وهي تصلي في المحراب، أحد الناس يكلمها وما في أحد يكلمها إلا زكريا. من هذا الذي يكلمها؟ من يجرؤ على تكليمها؟ تعرف من؟ جبريل يكلم من؟ مريم، وهي تصلي. فقال لها بعد أن قضت صلاتها، قال يا مريم الله عز وجل اصطفاك، اختارك على نساء الدنيا، أفضل امرأة في العالمين. من أنا؟ نعم أنت يا مريم. فلما اختارك الرب أمرك أن تجتهدي. تجتهد بما؟ تجتهدي بالصلاة، تجتهدي بالسجود، تجتهدي بالركوع، تجتهدي بالعبادة. الله اختارك، فأرِ الله عز وجل منك ما يحب. يا مريم يا مريم إن الله اصطفاك إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين لم تكمل مريم عليها السلام لأنها جميلة لم تكمل مريم عليها السلام لأن ملابسها فاخرة لم تكمل مريم عليها السلام لأنها تغني لم تكمل مريم عليها السلام لأنها ترقص كلا وحاشاها مريم كملت لأنها تصلي وتركع وتسجد إلى أولئك الذين يبحثون عن الجمال الظاهري إلى أولئك الذين ينغرون ببعض الكلمات المعسولة إلى أولئك الذين يصدقون تلك الحمرة والصفرة والخضرة على وجوههم إلى أولئك الذين انغروا بميلانهم وانحرافهم اعلم أن المرأة لا تكمل إلا بعبادتها لله يا مريم إن الله اصطفاك إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك واصطفاك على نساء العالمين اليوم يضحكون على الشباب يضحكون على الناس اليوم يخدعونهم إذا عجبتك واحدة منهم ارسل مسج ارسل رسالة ورشحها علشان تفوز تكون النجمة في ستار أكاديمي سفالح حقارة بعد عن شرع الله ضلال مبين ظلمات بعضها فوق بعض خسة في الأخلاق دناءة سمها ما شئت امرأة عارية منحرفة ضالة لا ذكر لا صلاة لا عبادة تقبل من شاءت تنام مع من شاءت تلبس ما شاءت تتعرى لمن شاءت وبعض شباب المسلمين يدفع فلوس علشان يرسل رسالة لها والله ليسألن يوم القيامة عنها والذي خلق الأرض والسماء والذي فلق النوى والذي خلق الأرض والسماء والذي فلق النوى ليسألن أولئك يوم القيامة عن هذه الرسائل لمن أرسلوها ولما أرسلوها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه لتسألن يومئذ عن النعيم انظر لمريم انظر الكمال الرباني في بيت المقدس صلاة عبادة لا تخافين من الطعام والشراب بعض النساء اليوم للأسف بعض النساء اليوم علشان تريد زوج تبي زوج تتعرى تتكشف تتفسخ تتعطر تدخل كل مكان تفعل كل شيء تضحك مع كل واحد ليش والله خاف ما حد يتزوجني شوف العقل شوف الضعف في العقل مريم حتى الطعام والشراب الله تكفله بها الله تكفل لها بالطعام والشراب وهي جالسة في بيت المقدس وصارت خير نساء الدنيا وسيدة نساء العالمين مريم سمى الله عز وجل سورة بأكملها باسمها بشرها الرب ذهب زكريا عليه السلام فرحا بأن الله عز وجل سيرزقه الولد في يوم من الأيام ومريم العذراء قد خرجت من بيت المقدس تقضي حاجة لها فإذا بها بالطريق ترى رجلا من هذا الرجل لأول مرة يصادفها رجل غريب الذي يكفلها زكريا لا تكلم أحد لا يكلمها أحد لكن ما بال الرجل يتعرض لها تعرض لمن؟ مريم ابنة عمران تلك الأسرة الصالحة الفتاة العابدة الذي يكفلها نبي الله زكريا من يجرؤ على أن يكلمها؟ مرأة صالحة النقية لا يتجرأ أحد لها لكن من رخصت في نفسها ومن تبذلت تعرض الناس لها فإذا بها ترى رجلا من بعيد يتعرض لها فتوقفت له فإذا بها تقول قالت إني أعوذ بالرحمن مباشرة تذكرت الله إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا فإذا به جبريل سيد الملائكة تعرف من جبريل؟ أعظم الملائكة جبريل ما ينزل لأي شيء جبريل أمين الوحي جبريل له مهام خاصة ليس كالملائكة جبريل أرسله الرب عز وجل يدمر قرية لوط فحمل القرية بطرف جناحه، طرف الجناح حمل القرية إلى السماء، ثم قلب القرية رأسا على عقب. هذا جبريل رآه النبي له 600 جناح، 600 جناح كل جناح يغطي الأفق. هذا جبريل رآها، فلما استعاذت بالله منه فإذا به يقول، قال إنما أنا رسول ربك، أنا ملك من الله لأهب لك غلاما زكيا، سوف يكون من نسلك غلام طاهر مؤمن تقي زكي نبي من الأنبياء، سوف يخرج من صلبك يا مريم نبي من أنبياء الله عز وجل. لو أي امرأة يبشرها الملك بهذا ألا تفرح؟ أي امرأة يبشرها ملك بهذا تفرح إلا مريم. مريم غير، مريم غير النساء، مريم الكاملة ما فرحت. ليش ما تفرحين يا مريم؟ من نسلك يخرج نبي، ما فرحت، حزنت. الله أكبر، هل يحزن الإنسان لهذا؟ نعم مريم تحزن لهذا. ليش؟ قالت أنى يكون لي غلام، ما فكرت نبي يكون ولدي، لا فكرت بشيء ثاني، فكرت بالعفة، فكرت بالسمعة، فكرت بالكرامة، فكرت بالعرض. قالت أنى يكون لي غلام، أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. أنا ما كنت زانية، ما كنت فاجرة، ما كنت عاهرة حتى أعطى ولد من غير زوج، كيف يحصل هذا؟ قال كذلك قال ربك، أمر الله وقع خلاص، هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. خلاص يا مريم لا تجادلي، الأمر انتهى، الله حكم، وسوف يكون الأمر قريبا، وسوف يكون آية للناس، علامة من علامات قدرة الله ورحمة من الله، يرحم الله به البشر فيدعوهم إلى عبادته. حزنت مريم، جلست في المحراب تصلي وتبكي وتدعو ربها، ماذا سيحصل؟ هي خائفة الآن، خائفة من كلام الناس، خائفة على سمعتها، على كرامتها، تخفي بطنها حتى لا يشعر بها أحد. من شعر بها؟ يقولون رجل اسمه يوسف النجار، وقيل زكريا بنفسه الكفيل شعر بها. البطن يكبر والأعراض أعراض حمل، ومريم، الله أكبر، مريم كيف تصنع هذا؟ لكنه يبرئها، فجاءها زكريا يستحي الآن كيف يسألها، فقال لها يا مريم إني سائلك فأجيبيني. قالت سل. قال هل يكون زرع من غير بذر؟ شوف التلميح، ما يبي يقول لها ما يصير حمل من غير زوج، ما أراد أن يسأل هذا السؤال. قال أيكون زرع من غير بذر؟ قالت نعم. شوف الإجابة الذكية. قال كيف؟ قالت من خلق الزرع الأول؟ الله أكبر، شوف العقل، امرأة كاملة، أول زرع في الدنيا كيف خلق؟ سكت. قال أيكون حمل من غير ذكر؟ يعني امرأة تحمل من غير رجل؟ قالت نعم. قال كيف؟ قالت من خلق آدم؟ إن مثل عيسى كمثل آدم. شوف الكمال في العقل، مو فقط في الدين. فسكت، فقال لها إذن أخبريني عنه، يعني شنو اللي في بطنك؟ فقالت إن الله بشرني. قال بما بشرك؟ قالت بشرني بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، بشرني بنبي يخرج من ذريتي من صلبي. فرح زكريا لكنه خاف، شيء خوف مهما كان. ماذا تفعل بنو إسرائيل؟ تعرفون من بنو إسرائيل؟ بنو إسرائيل قتلت أنبياء، بنو إسرائيل سفك الدماء، بنو إسرائيل ذبحوا 70 نبي على صخرة واحدة. أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، إما تكذيب أو قتل. هؤلاء هم بنو إسرائيل، يعرفهم زكريا عليه السلام، خايف على مريم، خايف على نفسه، خايف على الطفل، خايف على العائلة، لكن ماذا يصنع؟ قالت الله عز وجل بشرني. قال بما بشرك؟ قالت بشرني بكلمة من بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا وكهلا ومن الصالحين. مرت الأيام مرت الشهور وجاء اليوم الموعود يوم الولادة، فجاءها المخاض الطلق واقتربت الولادة، فخرجت من بيت المقدس وهربت إلى مكان بعيد، فانتبذت من أهلها مكانا شرقيا بعيدا صادا عن الناس في منطقة تسمى بيت لحم في فلسطين. فجاءت إلى تلك المنطقة عند نخلة من النخيل وجلست مريم تنتظر ذلك الولد. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، فإذا الولد يبدأ بالخروج، وإذا بها تقول قالت يا ليتني، دمعت عيناها، ثم قالت يا ليتني مت قبل هذا، لا زالت حزينة، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فلما خرج عيسى مباشرة من رحمها من بطنها على طول تكلم، فناداها من تحتها عيسى ألا تحزني يا أمه لا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة. نهر تحتك ونخلة عندك، ولم يكن الوقت وقت ثمر في شتاء قارس، أين يخرج البلح والتمر، ليس وقته، لكن الله الذي رزقها يرزقها الآن. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. أي قوة لدى امرأة ضعيفة في حال الولادة تسقط التمر من نخلة باسقة، كيف تستطيع؟ لكنه سبب فقط، ابذليه والرزق من الله الذي رزقك طوال تلك السنين يرزقك اليوم. قال عيسى لها يا أمه لا تحزني لا تحزني، عندك نهر تشربين ونخلة تأكلين. فكلي واشربي وقري عينا. فإذا بها تأكل وتشرب ويهدأ قلبها ويسكن، فيقول لها جبريل فإما ترين من البشر أحدا، إذا رأيت أحدا من الناس فقولي إني نذرت للرحمن صوما، ما في كلام، فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت قومها حملت الطفل لفته في خرقة، ثم إذا بها يبحثون عنها، الآن افتقدوها، أين مريم؟ أين مريم؟ ليست في بيت المقدس، الناس بنو إسرائيل يبحثون عن من؟ عن مريم عليها السلام، أين هي؟ أين ذهبت؟ فخرجوا يطلبونها، خرجوا في إثرها وهي قد ولدت الآن، فرأوها من بعيد والأنوار تشق حولها والملائكة تحميها، ولم يستطع شيطان أن يقرب منها في ذلك الزمان، بل إن الشياطين في الأرض علمت بولادة إنسان لم يكن كغيره من الناس، رسول من الرسل، من أولي العزم من الرسل، ولد في ذلك الزمان، فتداعت الشياطين في ذلك الزمان لتصل إلى مريم، لكن الملائكة تحميها والأنوار حولها. فلما اقترب بنو إسرائيل ما هذا؟ ما هذا يا مريم؟ ماذا صنعت؟ ماذا فعلت؟ طفل منك لقد جئت شيئا فريا. مباشرة اتهموها بالزنا. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون. ليس أخوها صحيح، لكن رجل صالح من بني إسرائيل اسمه هارون، من أعبد الناس، رجل اسمه هارون من أعبد الناس، فكانوا يلقبون الناس أخت، أنت مثل هارون في العبادة، كيف تفعلين هذا الفعل؟ ما كان أبوك امرأ سوء، عمران، وما كانت أمك بغية، ما تكلمت، فأشارت إليه، للتو مولود. فإذا بهم يستهزئون، كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ نقول لك أتيت بالشيء العظيم والبهتان الكبير والزنا والفاحشة، وتشيرين إلى طفل للتو مولود، أتزدئين بنا يا مريم؟ فإذا بالطفل ينطق، وإذا به يتكلم، وإذا الناس يستمعون. شوف الكلمات. قال إني عبد الله، أول كلمة، لأنه سيعبد من دون الله، أول كلمة قالها أنا عبد الله. قال إني عبد الله. واليهود يكفرون به، فإذا به يرد على النصارى وعلى اليهود. رد على النصارى قال إني عبد الله، ورد على اليهود فقال آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ثم نظر إلى أمه الحزينة فقال لها والناس يسمعون وبرا بوالدتي، سوف أكون بارا بها، ما عند أب، لهذا قال والدتي فقط. وبرا بوالدتي. أين أهل البر؟ أول صفة لعيسى البر بأمه. أين الذين نسوا أمهاتهم؟ أين الذين أغضبوا أمهاتهم؟ اسمع لعيسى. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. سوف ينزل آخر الزمان وإذا به يقاتل أهل الكفر والجحود والشرك ويقتل الدجال، ثم ينشر الخير في الأرض، ثم يموت كغيره من البشر، سيموت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. قال الله ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد. سبحانه، لأن النصارى زعموا أنه ولد لله. سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم. الآن تكلم عيسى أيضا، يقول لبني إسرائيل والناس يستمعون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. تعرف ايش سووا بني إسرائيل؟ أخذوا يبحثون عن من؟ عن زكريا. ليش؟ قالوا ما في غيره، هو الذي فعل هذه الفاحشة. شوف العناد، شوف القلوب القاسية، شوف القلوب المظلمة. الآن انطق الله الصبي يتكلم، ما صدقوا، قالوا لا هذا زكريا فعلها، ابحثوا عن زكريا نبي الله، قبحكم الله، ماذا تقولون؟ قالوا ابحثوا عن زكريا. سمع زكريا بالخبر أنهم يبحثون عنه، هرب زكريا وبنو إسرائيل خلفه يبحثون عنه، يريدون ذبحه قتله. فإذا به يدخل إلى الغابة وهم خلفه، فدخل إلى الغابة ففتح الله عز وجل شجرة من أشجار، فدخل فيها زكريا عليه السلام فأغلقت الشجرة وكان إبليس معه، فلما رأى الشجرة أخذ بطرف ثوبه. شوف الحقد. فلما جاء بنو إسرائيل دلهم إبليس، قال انظروا إلى ثوبه داخل الشجرة، فجاءوا بالمنشار يقطع الشجرة نصفين، فيها من؟ زكريا عليه السلام. فلما وصل المنشار إلى جسد زكريا أن زكريا من الألم، قال الله عز وجل لئن لم يسكت أنينك لأقلبن الأرض بمن فيها. إذا آلموك أدمر الأرض كلها. فسكت زكريا رحمة بقومه. شوف الأنبياء. فإذا بزكريا يقطع نصفين، قتلوا زكريا. ثم إذا بعيسى يتربى ويكبر شيئا فشيئا، وهو طفل صغير أظهر الله على يديه المعجزات. يأتي الأطفال يلعب معهم، يقول للطفل تعرف ماذا في بيتكم من طعام؟ في بيتكم كذا وكذا وكذا وكذا، يخبرهم بما يدخرون من طعام وما يأكلون. يأتيه طفل أو رجل أكمه أو أبرص، أعمى من الولادة، أعمى أو أبرص، يمسح على جسده يرجع صحيحا سليما. معجزات على يد عيسى. لن نتكلم على عيسى، حديثنا عن مريم. أما عيسى عليه السلام فله شأن آخر وله قصة لوحده. كبر عيسى عليه السلام ومريم العذراء عليها السلام تغزل وتنفق من غزلها على ولدها عيسى، ليس عندها إلا عيسى، وهي في بيت المقدس تتعبد ربها عز وجل وتعمل شيئا بسيطا تبيعه لأجل عيسى. فلما كبر عيسى وأرادوا قتله وإذا به يشبه الله رجلا آخر بعيسى، ومريم وأختها، أختها زوجة زكريا القتيل، كانا في الخارج ينظران إلى عيسى عليه السلام كيف يوصل، ومريم ظنت أنه عيسى لأنه شبه لهم، الله جعل الشبه على رجل آخر، قيل من الحواريين وقيل من الأعداء، شبه على رجل أنه عيسى، فأخذ هذا الرجل وصلب أمام الناس ثم ذبح، أما عيسى رفعه الرب عز وجل. وبعد أن دفن جاءت مريم العذراء، مريم عليه السلام تبكي عند قبره بعد أسبوع من دفنه، هي واختها خالة عيسى أم يحيى، جلستا تبكيان عند القبر، فإذا بمريم تقول لأختها أشياء، قالت لها ألا تحتجبين؟ قالت ممن؟ قالت من الرجل، قالت لا أرى أحدا، جبريل نزل ولا يراه إلا مريم، أختها لا ترح. فعلمت مريم أنه جبريل فذهبت إليه فسلم عليها وسلمت عليه، قال لها جبريل ماذا تصنعين؟ قالت أبكي المسيح. قال من؟ قالت ابني عيسى ذبحه الناس أبكيه في هذا القبر. فقال لها جبريل ذلك ليس هو المسيح. قالت هو من؟ قال شبيه اللح. قالت وأين ابني؟ قال رفعه الله عز وجل. فطمأن قلبها وسكنت نفسها، وقيل أن الله أنزل عيسى يكلم أمه لحظات ثم رفعه الرب عز وجل ليطمئن قلبها. ولم تمكث مريم العذراء بعد عيسى عليه السلام إلا 5 سنين، ثم توفيت وقيل عمرها 53 عاما، قبض الله عز وجل روحها. امرأة وأي امرأة؟ كمل من النساء 4: مريم بنت عمران، وآسيا زوجة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. نساء، وأي نساء الدنيا، لا تغرنك تلك الصور، ولا تفتننك تلك الألوان، ولا تثار بتلك الروائح العطرة وتلك الأصوات الخليعة، فإن أكثرهن سافلات ماجنات مائلات مميلات، أكثرهن لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. قصة وأي قصة! أرأيت إلى التربيح؟ أرأيت إلى العبادة؟ أخي الحبيب، لا زالت السلسلة مستمرة، في الأسبوع القادم بإذن الله سيكون حديثنا عن زوجة فرعون، وأي مصيبة ألمت بها، وأي بيت عاشت فيه، وأي فتنة تعرضت لها. لم تكن زوجة نبي، ولم ينزل الله عليها نبيا أو وحيا، لا والله، امرأة كغيرها من النساء، لكنها كملت. كيف كملت؟ في حين أن كثير من الرجال لا يصبر على الفتن ولا يتحمل المصيبة. في الأسبوع القادم موعدنا لتلك المرأة الكاملة آسيا، وقصتها العجيبة وحياتها الجميلة ومواقفها العظيمة. حتى نلقاكم في الأسبوع القادم، ليس بعد صلاة المغرب لكن بعد صلاة العصر مباشرة، فقط الأسبوع القادم، لأنه سيصادف عاشوراء، وعاشوراء يوم صيام بإذن الله عز وجل. فصعب أن نجعل المحاضرة المغرب، نجعلها العصر، لأن العصر وقت فارغ، ونعيد ذكريات رمضان في دروس العصر. في الأسبوع القادم نصلي العصر بإذن الله عز وجل، وقصتنا عن زوجة فرعون، حتى نتواصل مع هذه السلاسل. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قولوا هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.